هذا ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه، يعني وضع على هكذا ثم مسح الوجه والبطن. عائشة الحديث منه من رواه أن أباها قال تشكيت بمكة، أباها قال تشكيت بمكة. نعم. طيب شف الشرح، شف الشرح. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على جبهته أي جبهة سعد ولأبي ذر عن الكشميهني على جبهتي، جبهتي باليد، صار على جبهة سعد. ها؟ تصرف من الراوي ابد، ما في تصرف، الحديث ما في تصرف. اذا بالشرح لا لا الكلام يعني على مساقه، هذا واضح، ما في شيء. الرسول يعني يزور المريض ويمسح جبهته هو نفسه وبطنه، هو يحيى حديث سعد، ما هو كل مريض يفعل به هكذا، ما فعل في عمه ولا فعل بالغلام اليهودي، ما كل مريض يفعل به هكذا. الزائر نفسه اخوه، الزائر الآن يضع يده على جبهته ليعرف مقدار الحمى فقط، أما مسح البطن والوجه فلا أظن هذا مشروعا إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام للتبرك بيده. نعم إذا كان فيه ألم في موضع معين ووضعت يدك عليه وقلت أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، هذا طيب، سبع مرات تقولها، سبع مرات قولها سبع مرات. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.